الكتاب كتابه والشر شره والعباد عباده. من سبحانه على أهل الإيمان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. أعظم منا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الكتاب القرآن الم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو الحق، هو كلام الله النازل من السماء، تكلم الله به حقيقة وأمر بما فيه من الأوامر حقيقة. فحمله جبريل القوي الأمين فنزل به على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب لا يهتدي به أي أحد، إنما يهتدي به المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم ذكر الله عز وجل صفات المنتفعين بهذا الكتاب، فقال في أول ما وصفهم: الذين يؤمنون بالغيب. ونريد أن نقف اليوم مع هذه الصفة للمتقين الذين ينتفعون بالكتاب، كتاب الله رب السماوات والأرض. الذين يؤمنون بالغيب، ما معنى يؤمنون بالغيب؟ الإيمان بالغيب له معنيان. الأول أن تكون كلمة بالغيب حالا، أي يؤمنون حال كونهم غائبين عن الناس. يؤمنون بالغيب يعني وقت غياب الناس وحال غيابهم عن الناس، يخلو برب ولا يراه أحد إلا الله، يؤمن حينئذ. فهو لم يؤمن بما يحمله الإيمان من معنى قول وعمل، فيقول ويعمل ما يرضي به ربه بالغيب، أي حال كونه بالغيب غائبا عن أعين الخلائق، إنه الإخلاص. فتكون أول صفة من صفاتهم الإخلاص والعمل لله. الذين يؤمنون بالغيب، وهنا نذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين: أول ما يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، يأتي بهم رب العزة ويعرفهم نعمه، فيسأل الأول وهم أول من يقضى عليه يوم القيامة، بعد أن يعرفه الله نعمه ما عملت فيها، فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. ورب العالمين يقول له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل خذوه فاطرحوه، فيأخذوه فيطرحوه على وجهه في النار. قاتل حتى قتل، إلا أنه قاتل ليقام. إنه ليس الإيمان بالغيب حال غاب الناس عن ذهنه وقلبه، إنما هو الإيمان لأجل حضور الخلائق ولأجل قول الخلائق. وأما الثاني به رب العزة فيعرفه نعمة فيقول ما عملت فيها فيقول يا رب تعلمت العلم وقرأت القرآن تعلمت العلم وعلمته فيقول له رب العزة كتبت إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل اذهبوا به فاطرحوه في النار فيأخذوه إلى جهنم عالم قارئ إلا أنه كان العلم للناس والقراءة للناس لم يؤمن بالغيب لم يعمل ذلك على غياب الناس ولا لحال يكون بينه وبين ربه وأما الثالث فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيقول ما عملت فيها فيقول يا رب ما تركت من باب إلا تصدقت فيه أي من أبواب الخير لك ورب العزة يقول له كذبت إنما تصدقت ليقال جوال أي كريم فقد قيل خذوه فاطرحوه في النار فيذهب به الملائكة إلى جهنم الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون حال غياب الناس غاب الناس عن قلوبهم لا يكون لهم ليعرضوا لهم فيعملوا فيعملوا العمل إنما يعملونه لله يؤمنون بالغيب وهذا خلاف المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إيمان بحضرة أهل الإيمان وصلاة بحضرة أهل الصلاة وهكذا حالهم يؤمنون بالشهادة ولا يؤمنون بالغيب يؤمنون حال شهود الناس ولا يؤمنون إلا غاب الناس أي لا يعملون ولهذا في حديث أبي بن كعب والحديث صحيح يبشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة يقول بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة في البلاد والنصر والتمكين بالدين أو في الدين بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة منصورة ولها رفعة وثناء ونصر وتمكين قال فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصير أو قال من خلاق الأمة مبشرة بالنصر والتمكين والرفعة والسيادة ولكن ليس هذا هو الأمر هؤلاء الذين ارتفع بهم الدين أو كانوا موجودين يوم أن مكن الله للمسلمين في مكان عملهم لله أم للعباد فمن عمل من هؤلاء الممكن لهم في الأرض المبشرون بالسماء والرفعة من عمل منهم بعمل الآخرة في الدنيا فما له في الآخرة من نصيب أخذ نصيبه في الدنيا رفعة ونصر وتمكين وسناء ولهذا إذا بكيت على حال المسلمين وتطلعت إلى المقام الذي بشروا به ووصلوا إلى ذلك المقام فقل ما خرجت أنا بذلك أو من ذلك هل كان عملي للدنيا أم لله هذا الذي يشغل العبد الذين يؤمنون بالغيب فاحذروا يا عباد الله احذروا من ذنوب الخلوات الذنب الذي لا يطلع عليه الناس ولا يعرفه إلا الله عز وجل احذروا من الذنوب التي بينكم وبين ربكم فهذه قضاة قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ذنوب الخلوات ذنوب الخلوات الذنوب التي لا يطلع عليها إلا الناس ورحم الله محمد بن القاسم يقول: ما لي وللناس، ما لي وللناس، ما لي وللناس. كنت في صلب أبي وحدي، ثم صرت في بطن أمي وحدي، ثم لما خرجت إلى الدنيا خرجت وحدي، فإذا جاء الملك الموت قبض نفسي وحدي، فإذا دخلت القبر دخلت وحدي، فإذا وقفت بين يدي ربي وقفت وحدي، فإذا صرت إلى الجنة صرت وحدي، وإذا صرت إلى النار صرت وحدي. مالي وللناس، مالي وللناس، مالي وللناس. ويبكي رضي الله عنه ورحمه الله. أمري من أوله لآخره. توفى الله وحده شأنه وقام عليه وحده ربي، فمالي وللناس. وكان رحمه الله يدخل حجرته ويأخذ معه ماء في كوب، فيظل يذكر ربه ويدعو ويصلي ويبكي، فإذا أراد أن يخرج غسل عينيه ووجهه ليكون العمل أخلص له وبينه وبين ربه. هؤلاء أقوام فهموا ما معنى الذين يؤمنون بالغيب. وإني لأراجع نفسي وأرجو أن يلاحظ ذلك كل واحد منا من نفسه. أرأيت إذا أردت أن تقرأ القرآن أتولي الإضغام والغنة والإخفاء وحسن التلاوة والترتيل حقا؟ أتعطي القراءة الظاهرة حقها؟ فإذا نظرت إلى باطنك، إلى خشوعك، إلى تدبرك فيما قرأت، هل كان اهتمامك بالظاهر الذي يراه الناس من حسن التلاوة والترتيل كاهتمامك بالباطن من الخشوع والتدبر؟ فإن وجدت اهتماما بالظاهر دون الباطن فاتهم نفسك في أنك لا تؤمن بالغيب. فما غاب عن الناس لا تتقنه، وما غاب عن الناس لا تحسنه، ما غاب عن الناس لا تقرأ كيف تصلحه ولا تتعلم كيف تصلحه، وأما ما ظهر فأنت حريص كل الحرص عليه. ليس هذا تقليلا من شأن ترتيل القرآن وتدويره، فنحن مأمورون بذلك، ولكننا أمرنا كذلك أمرا أعظم وهو التدبر والخشوع. فما لك اهتممت بأمر أول دون الأمر الآخر؟ راجع نفسك، هل لأن هذا ظاهر يراه الناس وذاك باطن لا يطلع عليه إلا الله؟ فاتهم نفسك. إذا رأيت أنك في الصلاة تسأل عن فقهها، أين تضع يدك في القيام؟ وكيف تسجد؟ وكيف تركع؟ وكيف تقوم؟ فإذا نظرت كيف تخشع في الصلاة؟ وكيف ينقطع قلبك عن الدنيا وتبقى حقا بين يدي الله؟ كيف تدمع العين وكيف يجب القلب؟ إن اهتممت بالظاهر، بالظاهر من حركات الصلاة وكيفية أدائها، ودركت الباطن فاتهم نفسك أنك ما آمنت بعد بالغيب على المعنى الأول، أي حال كونك غائبا عن الناس. فما غاب عنهم ما أتقنتهم، وما ظهر لهم فأنت مؤمن به أشد الإيمان، مقرن له أشد الإتقان. هذا أيضا ليس معناه ألا نتعلم كيفية الصلاة، ولكن تعلم كيفيتها الظاهرة وكيفيتها الباطنة، فإن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم. إذا أردت أن تلقي درسا في الخلق أو أن تعلم الخلائق، تعلم أن الناس يراقبون ظاهرا ولا تلقيه من كلمات، واعلم أن الله على ظاهرة. المعنى الثاني الذين يؤمنون بالغيب أي بالأمور الغيبية ما نرى ما لا نسمعه ما لا نشمه ما لا نحسه أمور غيبية لا ترى ولا تسمع ولا تحس إيمانك بالله وملائكته غيب فإننا ما رأينا الله في الدنيا ونسأل الله عز وجل لذة النظر إليه يوم القيامة وما رأينا الملائكة بل وما رأينا أحدا من الرسل وما اطلعنا على الكتاب المذكور فيه قدر الله عز وجل وما اطلعنا على شيء من اليوم الآخر ما اطلعنا على شيء من ذلك إلا أننا نؤمن بكل هذه الغيبيات وإن لكم عندي بشارة هي بشارة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رجاء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعيد بن جبير كنا مع أبي رجاء في بيت المقدس نسأل الله أن يطهره من اليهود قال فقال إن لكم عندي لبشارة وحقا في بشارة وفي حق علي عز الدين قال وما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أينا أعظم أجرا أو أي الناس أعظم أجرا فقالوا أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يأتون من بعد قالوا أولسنا أعظم الناس أجرا قال ينزل فيكم الوحي وأنا بين أظهري ولكن أناس يأتون من بعد ما رأوني يجدون كلاما مكتوبا بين لفتين فيؤمنون به أولئك أعظم منكم أجرا أولئك أعظم منكم أجرا وجدنا القرآن والسنة بين لفتين بين جلدتين فقرأنا وآمنا وصدقنا فهذا إيمان بالغيب فإن هذا الذي نقرأه ما رأيناه إلا أن صدقناه وآمنا به والإيمان هنا التصديق مع القول والعمل ولعل سائل يقول أليس في الحديث في بيان فضل الصحابة وكيف أنه لو أنفق الواحد منا مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبة إن منزلة الصحابة أعلى بكثير وإن لو أن أحدنا أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما ينفقه الصحابي من المد أو نصف مد من البر أعظم منه أجرا فكيف نجمع بين الحديثين عباد الله أضرب لكم مثالا أرأيتم لو أقمنا مسابقة اليوم في حفظ القرآن الكريم ومعنا رجل يتقن القرآن ودخل هذه المسابقة العالم الفلاني والعالم الفلاني فتفوق ذلك الرجل في حفظ القرآن الكريم فهو أسبق منهم وأعظم منهم أجرا في حفظ القرآن الكريم وأما على وجه الإجمال لو نظرنا إلى حفظ هؤلاء القرآن والسنة والعلم والعمل والدعوة والصلاة والزكاة لوجدناه أعظم منه وأكثر منه أجر طالب خد الدرجة النهائية في مادة لكن المجموع الكلي هو ليس الأول على الفصل فنحن لنا هذه النزية من هذا الجانب في هذه الجزئية جزئية الإيمان بالغيب أننا آمنا به ولم نرى الله عليه وسلم وجدنا كلامه بين دفتيه فصدقنا فمن بلغ في هذا الإيمان بهذه السنة مبلغة وبهذا الكتاب مبلغة سبق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الباب وإن كانوا أعظم منه على وجه الإجمال في سائر الأبواب لو جمعت الأعمال عباد الله الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بأشياء أو بأشياء ولم يروها، وهذا لأنهم استحضروا دوما معنى قول الله تعالى، معنى قول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. ودونكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الحديث الطويل المشهور، الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فنجاهم الله عز وجل منها بأعمال، بأعمال كلها تدل على أنهم تدل على أنهم آمنوا بالغيب. في الأول أحسن إلى أبويه في وقت لا يطلع إليه أحد ولا ينظر إليه أحد إلا الله، فقد اعتاد أن يحلب ويرعى طيلة اليوم، فإذا عاد فيبدأ بأبويه قبل أبنائه وزوجه، قبل أولاده وزوجه، فعاد يوما وقد ناى به الشجر وطال به المقام فما عاد إلا متأخرا، فوجد أبويه نائمين، فبقى بقي قائما والقدح على يده ينتظر السيقا لهما والصبية يتضاغون تحت قدميه. ما يراه أبواه، ما يراه أبواه، بل هما نائمان، ولكنه عمل ذلك إذ استحضر اطلاع الله عليه، فبقى على الوصف أو على الأجر الذي يحبه الله، وإن لم يطلع أبواه على ذلك الأمر. وأما الثاني تقول كانت في ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، تراودها عن نفسها فأبت إلا أن يعطيها أو يأتيها بمئة دينار، فجد لذلك وتعب في تحصيله حتى أتى بها، حتى إذا تمكن منها وجلس كما يجلس الرجل من امرأته قال فاتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. إنه الإيمان بالغيب، استحضار اطلاع له، سبق ذلك الى قلبه فغلب هذا الايمان شهوته فقام، ففرج الله عنه في الدنيا ويرجى ان يفرج عنه بذلك يوم القيامه. واما الاخر فاطلع فنظر ان الله سبحانه وتعالى مطلع ناظر اليه في المال الذي قام عليه من حق هذا الاجير الذي غضب وترك فاستحضر رقبة الله له، استحضر رقبة الله له واطلاع الله عليه، رغم أن الله بالنسبة له غيب لا يراه، إلا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فادخر له مال، ادخر الأجير مال، بل ثمر له مال، يعني نماه وزكاه وتاجر له فيه حتى صار إبلا وبقرا وغنما بين جبلين، فجاء الأجير يطلب ماله قال كل ما ترى فهو ماله وأعطاه ماله. إنها رقابة الله عز وجل، إنه مشهد المراقبة، استحضار أن الله مطلع، أن الله مطلع. ففي الأول غلب شهوة زوج وولد، والثاني غلب اطلاعه واطلاع الله له وهذا المشهد حبه للنساء، والثالث غلب هذا المشهد في قلبه، مشهد اطلاع الله عليه حبه للمال. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن هذه المشاهد لهؤلاء الثلاثة وغيرهم من الصالحين قبلهم ينبغي أن تكون نصب أعيننا، ولهذا إن ما آلت إليه الأمة اليوم وما صار إليه شبابها ونساؤها رجالها صغارا وكبارا سببه أنهم لا يستحضرون أن الله كان عليهم رقيبا، أنهم نسوا أنهم يوما موقوفون بين يدي الله عز وجل، وأنه سيكلمهم ربهم ليس بينهم وبينه ترجمان. سبحانه سائلك عن ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يخفف عنا ذلك الموقف، وأن يجعل التقى في قلوبنا، وأن يصرف عنا الفحش ظاهرا وباطنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. التسريف والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. عباد الله، مشهد المراقبة من أعظم مشاهد المتقين وعباد الله الصالحين، والمراقبة تعني استحضار العبد دوما أن ربه مطلع عليه وعليه رقيب. ولهذا سئل بعض الصالحين بما استعين على غض بصري، فقال أن تعلم أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليك. نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما حرم الله عز وجل، فاتقوا الله عز وجل فيما حرم، فإن الله عليكم رقيب. عباد الله، الملائكة تقول يا رب هذا عبد يريد أن يفعل كذا، ويذكرون سيئة، فيقول الله عز وجل انظروا، أي انتظروا انتظروا، فإن فعلها فاكتبوها سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، إنما تركها بسببي. استحضر أن الله عليه رقيب فتركها، فلا تكتبوها حتى تروا، إن فعل فتكتب سيئة، وإن ترك لأنه يخاف الله من جراي خوفه من الله فاكتبوها له حسن. مشهد المراقبة يثاب عليه العبد دون عمل، فهذا لم يعمل إلا عملا قلبيا وهو مراقبته لله عز وجل. يمر أمير المؤمنين عمر على غلام يرعى الغنم، فيقول له بعني هذه يا غلام، فيقول ليست لي إنما هي لسيدي. فقال له مختبرا قل له أكلها الذئب، قال له فأين الله؟ إذا جاء سيدك قل له أكل هذه الشاة الذئب، ولكن العبد الراعي يشهد بقلبه أن الله عليه مطلع، فأين الله؟ لعل القصة مشهورة، ونحن صرنا عبيدا للكلمات والأوراق ولا يحركنا الشيء اليسير، ولكني سائلك يوم أن تسير في الشارع وتريد أن تطلق البصر أو تطلق القول أو تدق على المحمول، أن تستحضر هذه الكلمة أين الله؟ أين الله؟ أرأيت إذا أطلقت بصرك فيما حرم الله أسألت نفسك أين الله؟ إن شابا مر بفتاة، وذلك في الأزمان السابقة، فراودها عن نفسها وقد خلت الطريق، وكان الوقت ليلا، فيقول لها تعالي فإنه لا ترانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ أين خالقها؟ أين خالق هذه الكواكب؟ فيا من عصيت الله بالليل وتسترت بالظلام أين خالق الظلام؟ يا من بقيت في ضوء القمر فعصاه وبين النجوم تخالق أمره، أين خالق النجوم والقمر؟ عباد الله، إن هذه المعاني هي المعاني الأولى في إيماننا بالله عز وجل. ألف باء إيمان، ألف باء إسلام، أن يستحضر عبد أن الله سميع وأن الله بصير وأن الله رقيب. إلا أننا في هذه الأزمان نسينا أصول ديننا. عباد الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا خاليا ففارت عيناه. أكثر من صنف من أصناف السبعة، الصنف التي تجمعهم مراقبة الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فاجتمع لها ما يغريه ويهوي بقلبه، لم يسعى إليه، لم يسعى هو إليه، بل أتته هي ودعته هي. وما أكثر الداعيات في هذا الزمان إلى مثل ذلك، وما أحوجنا إلى هذا الحديث. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، الصفة الملازمة لقلبه والمشهد الذي لا يفارق قلبه مشهد مراقبة الله، إني أخاف الله. عبد الله، هل هذا حالك لما تعرض عليك المعاصي؟ أراك لو عرض عليك المال الحرام برشوة أو غنى أو مال فيه شبه أتقول إني أخاف الله؟ أراك إن عرضت عليك شهوات المنصب أو النساء أو المال أتقف وتقول إني أخاف الله؟ والصنف الثاني الذي يشمل هذه الصفة، ذلك الذي تصدق فأخفى، يؤمن بالغيب لا يريد اطلاع الناس. وهذا الصنف الثالث الذي ذكر الله خاليا أي بعيدا عن الناس، لم يكن في صلاة التراويح ولا يقرأ بين الناس، إنه بينه وبين ربه استحضر ذلك المشهد فوجل قلبه فدمعت عيناه. عباد الله، الصفة الجامعة لهؤلاء جميعا صفة مراقبة الله عز وجل. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإني سائلك، وينبغي أن يسأل كل واحد نفسه هذا السؤال حين تقبل على المعصية، هل يراك الله؟ هل يراك الله؟ إن أجبت بنعم يراني حين أعصى فقد وقعت في جرم عظيم غير المعصية، وهو الاشتراك عليها مع علمك بأن الله يراك، هذه أعظم من الجرم نفسه. أن يجتمع العبد على حرمات سيده، فإن الله يغار، فإن الله يغار سبحانه. أن تجتري على محارم الله وهو يغار سبحانه وأنت تعلم أنه يغار، فإن قلت لا يراني فقد كفرت، فأنت بين أمرين، إما كفر وإما كبيرة من أكبر الكبائر، وهي الاجتراء على الله عز وجل الذي يراك سبحانه وتعالى. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله ظاهرا عنه أو عليه يغيب. سبحانه لا تخفى عليه خافية، السر عنده علاني، السر عنده علاني، كما يرى الناس ظاهر بشرته. علم الله بباطنك أعظم، فلما جعلنا الله عز وجل أهون الناظرين إلينا. عباد الله، أي عمل بل في كل يوم من أيام حياتك ينبغي أن تكون هذه المراقبة معك دوما، قبل العمل وفي العمل وبعد العمل، قبل أن تقبل على أي عمل بأي جارحة كانت، فلا بد أن تنظر قبل العمل لمن هذا العمل، لمن هذا العمل، معنى الإيمان بالغيب، معنى الإخلاص لله عز وجل، معنى العمل لله عز وجل، معنى ما يقبله الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لا يقبل إلا ما أخلصت فيه له. لما تعمل هذا العمل؟ فإذا دخلت في العمل فاستحضرت أن الله عليك رقيب، مطلع، شاهد، ناظر إليه، سميع، بصير، فكان الإتقان لذلك العمل على نحو الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. وأما بعد العمل فتنظر إلى القصور الذي حصل فيه فتتوب إلى الله وتستغفر، فأنت أبدا مشاهد لربك، مخلص له، مثقل للعمل له، تائب عن التقصير فيه. عباد الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق مبين. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا شره. عباد الله، أذكر نفسي في هذا المقام قبل أن أتروح بقول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا شباب، أسماعكم ستسألون عنها، ما سمعت؟ ما سمعت؟ أسمعت الحرام والغناء والفحش؟ أم سمعت القرآن والعلم؟ إن السمع والبصر ما شاهدت وإلى أي شيء نظرت، والفؤاد القلب ما الذي أحببت وما الذي هويت؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كان عنه مسؤولا، والسائل لك هو الله سبحانه، سبحانه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ سبحانه هو صاحب سمعك وبصرك وفؤادك، هي أمانة عندك، استأمنك الله عليه. أتخون الأمانة؟ أتخون صاحب الأمانة خالق السمع والبصر والفؤاد؟ فتستعملها فيما لا يحب ولا يرضى. عباد الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وسائلك هو الله، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشهر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. مشهد مراقبة الله لا يتركك طبيبا عمريضه. مشهد مراقبه الله لا يتركك استاذا مع تلاميذه، لا يتركك صانعا مع من تصنع له. تذكر دائما ان الله عليك رقيب، ان الله عليك رقيب. وآمن بالغيب، لا تنظر الى مريضك ولا الى طالبك ولا الى من صنعت له ولا عملت له، بل آمن في ذلك كله بالغيب بالله عز وجل، واعمل له. شهد الناس او لم يشهدوا، فما منكم من احد الا سيكلمه ربه. فنسال الله عز وجل ان يجعله وقوفا يسيرا، وان يرضينا ويرضيه عنا. اللهم انا نعوذ بك من الفحش، اللهم انا نعوذ بك من كل ما يفضلك، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. لك الحمد يا رب والصلوات.